صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، سؤالنا الثالث كان بسيط، قلنا الإمارة مقدمة على الأصل إلا في مورد واحد، ولماذا؟ ها؟ ما هو لماذا؟ قلنا شنو الجواب؟ والجواب أما ذلك المورد الواحد فهو القرعة بناء على إماريتها، فإن بقية الأصول تتقدم عليها فضلا عن الأمارات. وأما النقطة في ذلك فلأن موضوع القرعة هو شرحنا مجهول، ولا جهالة معه، جرياني أصل أو أمان. زين، سؤال التطبيق الرابع، وهذا من الألغاز الجميلة ترى، لغز علمي للذي ما قار يعني القرعة وكذا، هذا البحث ما قارته، فوش لغز علمي أنه في أي مورد هناك مورد واحد تتقدم فيه بقية الأصول علمان على الإمارة حتى بناء علمان على القرعة حتى بناء علمان عفوا على الإمارة تتقدم على الإمارة، ما هو ذلك؟ تقول على القرعة ولا استهم على الأمارة، ما هو ذلك المورد الواحد ينحصر في من به القرعة كما ذكر؟ هذا سمى الطبقان بس إذا اتهمنا على أنه كلمة مجهول، مجهول ذاك الشيء، هذا إذنانا شنو مجهول؟ مجهول الجهالة يعني كلية بتمام معنى الكلمة، إذا أصل موجود فجهالة به، وذاك تخلاله، ذاك مشتور على أنه شنو حكم الواقعي، والجهالة من حيث حكم الواقعي موجودة حتى لو جرت القرآن. زين، التطبيق الرابع، قطيع من الغنم تحقق وضع واحد منها ومنهم كيف من دون إمكان تشخيصه، فما هو الحكم؟ يلا ها بغض النظر عن الرواية، ما ندري رواية صحيحة مو صحيحة، ما نشغل بالرواية شنو، بغض النظر عن الرواية ها لا يعني تقولون قلنا القرعة صحيح إذا هنا مقتضى القاعدة يعني يكون علم إجمالي، علم إجمالي أكو بيما بحرمة واحد، فعلى هذا الأساس حينئذ للدرك الجميل. وإذا قيل يا يلزم هذا ما أدري ضرر حصل حرج ما أدري شنو ما أدري شنو إلى آخره، ففي مثل هذه الحالة إذا المحذور حصل حرج نقول لك السكر بسفرة مقدار الذي يرتفع به الحصر شنو؟ الجيب يزيد حصر حرج بوحده أو أخذ له بوحده أقوله باثنين باثنين لمقدار يرتفع الحصر والحرج. إذا فرضنا على أنهم كلهم وكلهم الناس تقول على أنه يجوز من باب حصر حرج يجوز حينئذ حتى المحرم أمات أيضا إذا القضية تريد حصر حرج حتى حينئذ المحرم يجوز. معارضة أخي العزيز أصل براء معارضة أصل براء عن هذا معارضة أصل براء عن هذا مو أن أصل براء هو ما يجري يوقف يقول لما من جرها من إذنها من جرها من أذن هذا كذا حيوان ذاك الوقت البراءة لا قبل أن أتعرف من أذنها هي البراءة هكذا تشمل الأطراف لها قابلية الشمول شنو الجميع وشمول للجميع ما ممكن لأنه نحن بحرمة واحد للبعض لا مرجحين. فإذا مثل أصل مؤمن فيلزم ترك جميع. فإذا لزم ضرر أو عذر حرج من مقدار اندفاع الضرر أو العذر حرج نقول على أنه يجوز شنو الارتكاب ولو لم يندفع إلا ارتكاب الجميع لجوزنا ارتكاب الجميع ولا تصل النوبة بحال من الأحوال علما إلى القرعة. أجل إذا دل الدليل الخاص كما هو الموجود رواية تدل على ذلك وأكون بعض الرواية فحب ذن نقول لذلك لا بأس أن نخالف القاعدة لأجل شنو رواية نقول هاي أمر الطريقة هاي أمر الطريقة السابعة طريقة جيدة إذا تحبها ايه هذا متابع لتحلف المشكلة كلامنا اذا لم يتبين حجم اجمالي من دون تشخيص الا مفضل تعال افمعنا مفضل هذا ما لنا شغل فيه تعال حلقيها جناب الشيخ يقول على انه خوفا نقول الجميع مباح لعز مصلحة التسهيل واطلاق الحنان شلون ابعدنا الاباحة لا افتضائية الافتضائية لا افت ما ادري شنو فهنا لهم ما تنقول بيها من الجاوبة فيما اذا لم يكن هذا علم اجمالي هذا حتى علم اجمالي والجواب ان يقال والجواب ان يقال هذا صحيح امكان ممكن لا تحتاج الى دليل سلم ان الله عز وجل يمكن ان يزيح لكن مو احنا صديح بذهنه احنا نحتاج الى دليل فيمكن لله عز وجل من باب مصلحة اطلاق الحنان للمكلف والتسهيل ان يبيح جمعه امكان معقول اما انه هذا كل امكان احنا ما يبيح تحتاج لك الى دليل يثبت ذلك وما اكو عندنا دليل يدل على ذلك بس كلامه محصورة لا أنها غير محصورة بل إذا غير محصورة هذا لا ذات لا الذي لم يكن محرما شنو في نفسه مسألة فقهية ما أنا شغل فيها ليش مسألة فقهية أنه تدفع التزكية في هذا الذي طرأت عليه شنو حرمة اللحم والملابس شنو كذا هذا المطب الثاني اسمع اي رواية ايه انا ما كنت لما نحر رواية بلقى هذا بيانت شنك اظنه بل لا بأس بذلك يمكن في حل نفسه الجواب حل علم الإجمالي انه وحده بيحل لا لم يعني ما ينحل وإلا يزح على انه اذا عدت عشر فلوس عشر اواني ذبك ما ترد هنا ايه ما إذا دلت الرواية على حركة أو كذا هذا هم ما شنو لا بأس به صحيح نلتزم بذلك. بس يضطر علما الى واحد معين او الى واحد غير معين اما اذا الى واحد غير معين فهي عركة اللي موجودة بين الشيخ الانصاري والشيخ الاخر. زين جيد. والجواب ان القاعدة تقتضي لزوم الاحتياط بترك الجميع إذ ما دام لدينا علم إجمالي بحرمة حيوان واحد فأصل البراءة لا يمكن جريانه لا في الجميع لكون ذلك مستلزما للمخالفة القطعية العملية. ولا في بعض دون آخر لاستلزامه محذور الترجيح بلا مرجح. وإذا قيل بأن هجر الجميع يستلزم الحرج على المكلف أو وقوعه في الضرر قلنا يجوز مع الافتراض المذكور ارتكاب مقدار يرتفع به الضرر والحرج وإذا لم يندفع إلا بارتكاب الجميع جاز ذلك أي ارتكاب شنو الجميع فإن حرمة كل محرم مشروطة بعدم لزوم الحرج والضرر على المكلف. إلا بعض التكاليف التي علمنا من الخارج أهميتها بحد لا تقبل شنو؟ الارتفاع بمثل عناوين الثانوية المذكورة. بعد واحد يقول لي إذا الزنا إذا راح تجوز أنت شيخنا لأجل على أنه إذا واحد قال شنو حصل. إذا عما استنجدت فكل هذا استنبطت آخر استثنين هذا ومضاق بك هذا كله فيما تقتضيه شنو القاعدة بقطع النظر عن وجود نص خاص. واما مع وجوده فنأخذ به وان دل على خلاف القاعدة المذكورة. وفي المقام يوجد نص يدل على الاقتراع تسريب هذا تسريب الى الكلامين بلي خليه هو وحده يجي اخر حتى لا تقدم هو وحده خليه يجي اخر تسريب ما صار لا لا تسريب صار ما يجوز اذا لزم صديقه هذا اجا ولزم لفرد خروف من بدل القربان وذبحه كلمه نسوي هو لا ما دافع مو لازم اخبر على انه هذا ترى واحد بيهم شيء دوجف هذا بعد ملاب زين. السؤال الخامس تفريق خامس لو علم المكلف بأنه نذر شيئا ولا يدري ما هو بمعنى انه نسي بعد ذلك فما هو حكمه. بعض الناس يسأل عن هذه المسألة شنو الجواب يعني شنو بعبارة اخرى انا ادري انذرت اذا الله اعطاني فلان شيء فلي افعل الشيء الفلاني ورا سنتين ثلاثة بس الله اعطاني ذكرت انه عن هذه وما مسجل انا بالدفتر شنو ففي مثلاتك ما ادري ناظر شنو اصل لرفعتين ناظر اعطي للفقير مثلا درهم ناظر انه اصوم يوم ما ادري شلون ما ادري واذا فرد واحد طرفنا كان لا هج ما عنده اطمئنان كان يحتمل على انه شنو بين 100 او 200 احتمال او 300 او 1000 احتمال وليس موجود. لو واحد شك بين الستة والسبعة شنو حكمان بالطلاة تقول الجواب فتجي تقول الحلال سيطير ما يصير هذا. عند علم تفصيلي بأصل النظم، هذا سبب المطلق اللي أصل أي شيء. هذا هو يدر نادر معين، مو نادر فرد شيء. قد مرة يفرض على أنه نادر فرد شيء، فرد شيء يحتمل هو أصل نادر فرد شيء، لكن شيء شنو صحيح هنا يكفي أي شيء. لكن لا، احنا مفروضنا يدر فرد شيء معين نادر، لكن بعدين نفي. أي وايد صدق الناس يتنون بيها بعدين ينسوا أفعالي فوق عليه. بس يعني قرعة بعد طول قرعة. بعد أقوى. ها؟ شلون ليش شلون دليلك هو هذا الشيء معين شنو ما ينحفظ هذا الشيء معين لله عليه بس ما عدل هذا لله عليه أن أقرأ سورة ياسين بل إذن الله عدل كله القرآن ليش يأتي من بعض القرآن شو دليلك علم إجباري إذا علم ايه بس شيء واحد معين مو شيء ايه بس شيء واحد معين يا ولاد معين بين اشياء مو معين بعد من يقول إذا كانت محصورة تجي مورد الطرعة ولا ما محصورة يكفي أنه أي شيء نظر به شيء هذا شنو تتعلم أنت يقول لها أفتحش علم أنا تفتح الثاني أنت أفتحش علم مو أنت الثاني يرفع حتى شيء هالناس فأنا مو ناسي يوم واحد جيت على الأساس دائما انتو اذا بين شيئين تردد بين شيئين لما تفوق عن أمة المسيار تطبقوا نسيت لا بين شيئين ما أدري سورة ياسين يا صوت الواقع فأنا ناسي يرفع عن أمة المسيار هالطبقوا ليش هالطبقوا شو ما صوره هذا مو مسألة بعد مسألة تفع النسي مسألة أنه يمكن الاحتياط أو لا زين اكتب والجواب اذا كانت الاطراف محصورة وبالامكان الاحتياط لزمه الاحتياط وذلك بالإتيان بجميع الأطراف المحتملة في المنذور إذ هو يعلم بوجود واحد ولا يشخصه. والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، وذلك نظير ما إذا علمنا بوجوب إحدى الصلاتين إما الظهر أو الجمعة، فكما يجب الاحتياط وذلك بالإتيان بهما كذا في المقام. وأما إذا لم يمكنه الاحتياط للعسر والحرج أو كانت الأطراف غير محصورة فصار آنذاك تركه جاز له، جاز له آنذاك ترك مقدار يندفع به العسر والحرج، أجل إذا فرض أن الحرج كان يندفع بترك نصف مع الإتيان بالنصف الآخر، ففي مثل هذه الحالة أي من النصفين يختاره للفعل وأي منهما يختاره للترك؟ من المناسب في مثل ذلك الرجوع إلى القرعة لتعيين أحد النصفين، بناء على التنزيه في الكلام طيب، بناء على عدم التنزيه خوف أم لا بك. ثم إنما ذكرناه من الحكم في الأطراف غير المحصورة مبني على تنجيز، على التنجيز حتى في غير المحصور، وإلا فلا تنجيز من الأساس. كي يتكلم على الخلاف أنه كلهم أو بعضهم على الخلاف في بعضهم لو كان 100 شنو؟ لا لها وحدة بالقرآن. لا مفروض هناك شنو بمعنى أحلم بأن واحد واجب يكون اشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني يكون كل واجبين. ليش أنا إذا يزدد الحرج أنه كل نفسي بفتح هذا قطع النظر عن الحرج. لا بس وحدة لا والسيد يقول لي من أول أنت امشي على القرآن ليه تسوي شنو من اول صاحب امشي على القرآن وقلت من اول صاحب اشتغال يقيني يسعى الفراغ اليقيني تحكم علي انه شنعاتي بالجميع يجوز حين اذن هذا اما اذا اضطرتني حسو حرج موجود انا فلوسي ما تسع كل واحد ودرسي ما تسع كل هذا الابراض تسع نسب فعم اي نسب يلا سأل انا اختار هل حين اذن النظار على الاستياري انا بكيف يا اللي اريد لو القرآن لا بس ان انا القرآن لكل امر كذا لا بس. زين سؤال السادس اذا علم بنجاسة بعد مو مهم ذاته فيجوز له ارتفاع ترك جميع الاطراف او ضع عدا واحد عبارة من يسوم اشكال صبا واحد لا كي يتكلم اشطب عليها ثلاث بل يجوز له كي يتكلم اشطب عليها بل يجوز له هجر الجميع او ما عدا واحد. زين السؤال السادس اذا علم بنجاسة احد انائين فلماذا لا يستعان بالقرآن لتشخيصه؟ وجود الأصل حق صلاة الاحتياج ها؟ وجود صلاة الاحتياج أحسن والجواب ذلك لوجودي قاعدة منجزية العلم الإجمالي المقتضية لوجوب احتياطي بتركهما ومعه فلا يتحقق موضوع القرعة وهو المجهول. زين السؤال السابع اذا وجد شخص مقتول وادعى اثنان ان كل واحد منهما هو القاتل وهكذا لو تحققت سرقة وادعاها اثنان فما هو الحكم؟ ايه يلا منو تعرف؟ قال يقول انا تعرف. يقول لا انا تعرف وكأنهم يحتقرون بيناتهم. شنو في مثل هذه الحالة؟ حكم شو نسوي؟ اجا يم القاضي، القاضي شو يسوي خطية السؤال الآن؟ ها؟ ولا بين على مسألة أطفال أو كذا حتى السابق، ليش السابق؟ هذا إذا أقر، بعد أقر هذا من إذا أقرار المسألة فذاك أقر هذا أقر، تسمع ها؟ إيه؟ وهذا ما في إقراري يكذب ذاته. لا مفروض ونحن نجزم بأنه شنو مفروض أنه القاتل واحد جسما هذا لا القاتل مو اثنين هذا مفروض شو إلا صحيح هناك نحكم مثلا اهتمام لا يقول أنا قاتل الواحد يقول انا القاسي. أنا ما يقول غيري، اذا كان يقول غيري زين. انه ما نثبت عليه القتل الا ببينه. او كذا، اذا ما ببين احنا اذا ما نثبت عليه القتل. اما اذا هو اقر اقرار بنفسه هو بينا ما يحتاج في باب الأسرار. لا يحتاج لهم دليل، مجرد أنه يرى الحالة فاتحة. لا مش هو فعل بالحالة فاتحة. هو خارج يقول في هذا الحال القرعة انما تجيب تكفير المولى في حالة الاقتصاص لأحدهم، يعني بحيث هي تبتت عنهم بالإقرار، هي تبتت عنهم القتسيانات. وانت عسنا نعلم ذب واحد بالاقتصاص وانت بنيد يأخذ اقتصاص تعين القرعة لتعين أحدهم ودي يوم الآخر يعني بواحد يشكي أن نقول قرعة بعد التالي. لأنه هو واحد من عندهم حتما في الجنة، بس إذا أراد الاقتصاد، يعني هذا أراد الاقتصاد من أحد يمر بالبطر. من يريد الاقتصاد؟ وليد الجنة خير. شنو أريد؟ ها؟ شنو أريد؟ إحنا نريد نعين القاتل. ها؟ ليش نريد نعين القاتل؟ ها يا وليد الجنة، وليد الجنة بعد متقرع بعد شو ذا فعل ولا واحد؟ شنو معنى وليد الجنة؟ بعد ما له معنى شنو بعد وليد الجنة يريد قناعة؟ يقتص من ذاك شنو بعد قرع بعد شو ذا نسبنا كافي؟ أو قامت مثلا إمارة معينة على كل أحد المخلوقات في كذا، وإلا أن الطبقة على إمارة فقط يجري في الموت. مش ناس صحيح. أنا كنت نقول من الجد نجم على أنه فرد واحد من يعني أنتم غير عجيب نقول غير التعديل يبيع القصاص القصاص من دهود يكون شعصان نتركم اثنيناتنا ووجوب قتل واحد ووجوب قتل واحد ووجوب هذا ليش يتركوا هذا الطرف تصل النوبة إلى الدين ما نخص حين ترعى السنجين الدين نديشة فيما إذا فرضها إذا ما نتزم على أن إذا فرضنا الشك أقوى عن حدود تدغبه صحيح. أما إذا العار هو بعد يقدر بعد سنة يعني لو كان واحد لا قاعد يضر انا قاتل بعد فالاسمه بعد القتله بعد شكله هذا يشد بعد اخواني بعد يمشي الحكم مثلا بعد يمشي الحكم بعد المروه بعد يعني أسد أخبار كتبونا بالإقرار يوقف في إثيرات المسلو بقية الحديث إلى حد إن شاء الله ولي الدم يطلع نص الدين هذا ونص الدين هذا اللهم صل على محمد وآل محمد تكتلوا ستصلون إلى ثلاث شيء ولا بعد غير هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد كان كلامنا في السؤال التالي: إذا وجد كان مضمون هجي شخص مقتول إلى آخر، والجواب إن القاعدة تفتضي في مثل ذلك إجراء القرعة، لأن المورد من الموارد المشكل والمجهول بشكل واضح، والعلم الإجمالي لا منجزية له، إذ كما نعلم بحرمة قتل واحدين من الاثنين المقرين، كذلك نعلم بحرمة قتل بوجوب، كذلك نعلم بوجوب قتل واحد منهما، وهو القاتل منهما. عليكم السلام ورحمة الله. وما دام العلم الإجمالي ليس منجزا، أقول واحد يعني أقول نعلم واحد يحرم، نعلم واحد يجب، فالعلم الإجمالي غير منجز. شو تسوي عندما علم بالحرمة أكل علم بالوجوب أمر فيسقط بعد شنو؟ لا وين جيت مثال؟ ايه لما نحكي ايه يسر ايه مش حلالي كنت شربة ايه واتي فلشل فلشل بإهنانا تعلم بحرمة واحد فضرب الاثنين هذا، أما إهنانا لا تعلم بأنه ميسي واحد حرام تقتله واحد يجب أن تقتله، فالعلم الإجمالي ساقط عن المنجزين ما ينجز. ولا مانع آنذاك من أن وما دام العلم الإجمالي ليس منجزا فلا مانع آنذاك من الانتهاء إلى القرعة، هذا ما تقتضيه القاعدة، ولكن وردت رواية تدل على أن ولي المقتول له حق اختيار أحدهما للقتل، وإذا اختار واحدا فليس له، حق التراجع واختيار شنو الثاني بدل الأول، أي أن اختياره الأول يصير لازما ولا يقبل القس والتراجع، اللهم إلا إذا أراد أن شنو أن يعفو رأسان، السؤال الثامن وهو الأخير: إذا كان لدينا إناءان أحدهما نجس والآخر طاهر، وعلمنا بوقوع نجاسة جديدة في أحدهما، فهل يمكن تطبيق قاعدة القرعة ولماذا؟ يلا قد واحد خلي يجاوب. وعلينا بوقوع النجاة في أحد بعد ذلك بطل أنتم بطل أنا عدت بطل يعني لا شوي أريد أحسي تضع شنو واحد يبقى شنو؟ لا تعبروا خالص عن محمد وسلم. لا بس اريد المصطلحات علميه شويه مصطلحات علميه اريد خلينا بالجانب لا جبت لتين من الشيخ شوي لكن تصعب نجاك الطهارة مين حارة؟ لا ما يحارة محمد الصحابة جبت الصحابة ما تجد الصحابة ويشمك علم اسمه انت تدرس زين بس شو بس لاحظ انت ايش لا بس ها فاكثر هذا ما بين الفرقتين زيد الحكم اذا كان مره مشخص شلون اذا كان غير ليش شلون انا بعدين حصل حد على الاجمالي بان النجاه وقعت الجديده في احد الامام فهو هذا علم اخر ليش تحطه من الحساب ليش تحطه من الحساب صحيح كلام مو باطل يعني باطل صحيح متجول ولكنه باطل شو صححته جيد كلكم ان شاء الله اخذتم جيدا لكن شوي الفاظ علميه ترى هي المصطلحات والالفاظ هم ما في لها دور هالشيء يسمون زين اكتبوا والجواب تاره نفترض أن أحد الإناءين أن أحد الإناءين معلوم النجاسة بالتفصيل وأخرى يفرض ليس كذلك فعلى الأول بين شريطين افتح شريط بأن يفرض أن الإناء الموجود على اليمين كنا نعلم بنجاسته تفصيلا ثم بعد ذلك مولانا مولانا وقعت نجاسة جديدة في أحدهم فيحتمل أنها وقعت في الإناء اليميني، ويحتمل في اليسار. أغلق الشريط. المناسب، فعلى الأول المناسب مولانا شنو؟ جريان إصالة الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض، لأنه لو نظرنا إلى علمنا الأول فالمفروض انحصاره بمن؟ بالإناء اليميني. فهو النجس فقط. وإن نظرنا إلى علمنا الثاني فالأصول لا تكون متعارضة في أطرافه، لأن الإناء اليميني حيث نعلم تفصيلا تفصيلا بنجاسته فلا تجري إطالة الطهارة فيه، وتبقى جارية في الثاني بلا معارض. ومن هنا اشترط في منجزية العلم الإجمالي أن لا تكون بعض أطرافه قد تنجزت بشنو منجز سابق، فإنه لو تنجزت بمنجز سابق كما هو الحال في المقام حيث تنجز وجوه الاجتناب عن الأول بسبب علم التفصيل بنجاسته، فلا يجري أصل الطهارة فيه ويعود جاريا في الثاني بلا معارض. هذا كله على التقدير الأول، وعلى الثاني لا تستطر. الثاني شنو؟ هذا التقدير الثاني شنو هو؟ كما افتح شريط، لو كان عندنا إناء وقعت في أحدهما من دون تعيين قطرة بول ثم علمنا بعد ذلك بوقوع قطرة مني في أحدهما أيضا، أغلق الشريعة. فيجب على الثاني يجب الاجتناب عنهما. لأن احتمال الطهارة والنجاسة لا يختص بمن بطرف دون آخر. ومعه فإصالة الطهارة تتعارض في الطرفين وتثبت منجزية الاجتناب عنهما معا. وبهذا يتضح أن القرعة شنو لا مجال لها في على كلا التقديرين. مو طرف معين، لذلك التنزيل ما نصل الى طرف معين يصير في حكم عدم شنو التنزيل. يعني علم الاول لا ينجز طرفا بخصوصه بل ينجز شنو كلا الطرفين. يعود فتجي العلم الثاني مو غير منجز، يلا ما يخالف، يلا غير هذا بحد سقط عن المنجزية خلي يوزي. بس يبقى العلم الإجمالي عدة هو شنو ثاني وزي، يبقى الأول عدة ثاني وزي يكتيك والأول خلي يوزي يبقى الثاني جو ثاني يبقى الأول خلي على أي حال. والأمر صح، الحمد لله عز وجل. افرغنا من قاعدة القرعة قاعدة جديدة، قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة. من القواعد المسلمة والتي لم يقع فيها خلاف في الجملة قاعدة الطهارة، فإنه لو كان هناك خلاف فهو ليس في أصلها بل في حدودها صحة وضيقة. ولم يبحثها الأعلام في الأصول بل مروا عليها مر الكرام في الفقه. ففي الفقه يشيرون إليها ولكن بدون بحث مستقل وتفصيل. فمثلا السيد اليزدي في العروة الوثقى بعد أن أنهى استعراض النجاسات ذكر مجموعة مسائل كان من ضمنها المسألة الثانية التي يقول فيها ما نصه، هاي نص العبارة بين شريطين، نقطتين شارع بين شريطين، كل مشكوك طاهر، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة. أغلب الشيخ عبارة السيد الطباطبائي انتهت. والأعلام حينما يمرون على المسألة المذكورة يكتفون في مقام التعليق بأن ذلك أي الحكم بطهارة المشكوك، أي الحكم الشريطين بطهارة المشكوك لقاعدة الطهارة التي هي مسلمة لموثقة عمار وغيرها، من دون فرق بين أنحاء الشبهة، إنهم يكتفون بذلك. لا يبحثون القاعدة ببحث تفصيل، بل ربما يوحي تعبيرهم بكون القاعدة مسلمة بلا فرق بين أقسام الشبهة بأن المسألة لا خلاف فيها، وأن قاعدة الطهارة تجري بشكل مطلق ومن دون تفصيل، والحال أننا إذا رجعنا إلى كتاب الحدائق الناظرة في أحكام الفسغة الطاهرة، علما للشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه في المقدمة الحادية عشرة من المقدمات المذكورة في بداية الجزء الأول عند مقدمات بداية الجزء الأول المتحدث الذي يتمثل هذه المقدمات أصول علم الأصول ما أكشف يوسف لأن ما عنده أصول عادة الإخباري ما عندهم أصول بشكل تفصيل وإنما أصول بالمقدار الذي يحتاجون إليه بذكرونويا في المقدمة في مقدمة الفقه هذه المقدمات تمثل أصول الفقه الذي على عين في هذه المقدمة الحادية عشرة يشير إلى وجود خلاف في الشبهة الحكمية وأن قاعدة الطهارة يمكن القول باختصار طويلا أخي العزيز في الشبهات أو بالشبهات الموضوعية وعها باختصاص الطهارة بالشبهات الموضوعية وعدم عمومها علما للشبهات الحكمية كما يأتي إن شاء الله توضيح ذلك و يمكن ان يقال راس الصبر يمكن ان يقال بان الفقه اذا كان له روحا يجور عليها فمن جملة القواعد التي تدور روحه عليها هي قاعدة الطهارة ونمنهج الكلام عنها ضمن النقاط التالية واحد مضمون القاعدة اثنين مدرك القاعدة ثلاثة عموم القاعدة للشك في النجاسة الذاتية أربعة عموم القاعدة لمورد استصحاب النجاسة خمسة شمول القاعدة لموارد الشبهة الحكمية ستة قاعدة الطهارة حكم ظاهري أو واقعي سبعة شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة مانع تطبيقات زين عنوان جانبي رقم واحد مضمون القاعدة مضمون القاعدة المذكورة واضح. وهو الحكم على كل شيء يشك في طهارته ونجاسته بالطهارة على مستوى الحكم الظاهري، أي لا يراد أن يقال إن المشكوك طاهر شنو واقعا، كما تبناه منه صاحب الحدائق على ما يأتي إن شاء الله، بل يراد أن يقال هو طاهر في مرحلة الظاهر، ولربما يكون شنو، ولربما يكون نجفا في الواقع. وعليه إذا كنا نعلم بأن الشيء شنو طاهر، أو كنا نعلم بأنه نجس فلا مجال علما لقاعدة الطهارة. إذ هي ناظرة إلى الحكم الظاهري بالطهارة، والحكم من الواضح إن الحكم الظاهري لا يثبت إلا عند الشك، دون عند الشك الواقع دون الحيث. هذا كله في مضمون القاعدة، نظرة القاعدة يوم الثلاث إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.